المصنف السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم امين. واما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والامانة وتبليغ ما امروا بتبليغه للخلق، ويستحل في حقهم عليهم الصلاة والسلام اضداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريم او كراهة او كتمان شيء مما امروا بتبليغه للخلق. ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الاعراض البشرية التي لا تؤدي الى نقص في مراتبهم العلية كالمرض ونحوه. ثم قال في الشرح: اعلم ان الرسول صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل اجمعين وسلم تسليما كثيرا، قال: اعلم ان الرسول هو انسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما اوحي اليه، فقد يخص بمن له كتاب او شريعة او نسخ لبعض احكام الشريعة السابقة. اعلم ان الرسول هو انسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلغهم ما اوحي اليه. فقال اعلم ان الرسول هو انسان، دل ذلك على ان الرسول لا يكون من الجن ولا من الملائكة. الرسل لا يكونون من الجن ولا من الملائكة. اما قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، فنوفق بين هذا القول وبين قولنا لأن الرسول لابد من أن يكون إنسانا. ستقولون يعني هنا يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا، الجواب أننا نقول هنا الرسل بالمعنى اللغوي. أقول أنا أرسلت إليك رسولا برسالة، رجل أرسل رجلا إلى صديقه يقول أرسلت رسولا، هذا الرسول المعنى اللغوي. فكل ما أرسل بحاجة بأمر بوظيفة هذا يسمى في اللغة رسول، وأما في الاصطلاح فهو إنسان. لابد من أن يكون الرسول إنسانا بعثه الله تعالى للخلق. وهنا مسألة ثانية، قال اعلم ان الرسول هو انسان، ولفظة الانسان تستعمل للدلالة على الذكر والانثى، ومسلم لان الرسول لا يكون الا ذكرا. المرأة لابد لها من احتجاب عن الرجال، ثم هي مصدر اغراء وفتنة، وهي مطلوبة من قبل الرجل بالشهوة، لا يصح ان تكون مبلغة. لابد من ان يكون المبلغ رجل، فلا يمكن ان تكون المرأة رسولا. فكيف قال اعلم ان الرسول هو انسان؟ مسى على القول بأن لفظ إنسان خاص بالرجل بالذكر والأنثى يقال فيها إنسانة، هناك قول إذالة، فنحمل هذا اللفظ على هذا القول بأن لفظ إنسان خاص بالذكر والأنثى يقال فيها إنسانة، لذلك قال اعلم أن الرسول هو إنسان. أي لجنس الخلق، يعني ما بعثه لجنس الحيوانات، ما بعثه لجنس الشجر النباتات، بل بعثه لجنس الخلق، فيصدق بكل الخلق ويصدق ببعض الخلق. فالذين ارسلوا الى بعض الخلق من الرسل الذين هم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق قوله بعثه لجنس الخلق، لانهم ارسلوا الى امه بعض من الناس، وهذا يصدق فيه قولنا جنس الخلق. نعم. وكذلك يصدق بكل الخلق كنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن المعنى بعثه الله تعالى لجنس الخلق، ليست للاستغراق هذه الله يعني لجميع الخلق، لا، إنما لجنس الخلق. قال اعلم أن الرسول هو إنسان، خرج بذلك الجن والملاك، وخرج بذلك المرأة، بعثه الله تعالى للخلق. قوله بعثه الله أيضا ميزنا عمن بعثه غيره، الملك يبعث رسوله، لكن ليس الرسول الاصطلاحي الذي نحن بصدده. إذن بعثه الله، هذا مبعوث من الله تبارك وتعالى، هذا يسمى رسولا لغة ولا يسمى رسولا اصطلاحا. إذا بعث ملك مثلا من الملوك رسولا ليبلغهم ما أوحي إليه، يعني من حيث كونه مبعوثا إليهم هناك علم، ربنا تبارك وتعالى أراد أن يصل إلى الخلق، ولكن هناك علم أمر بكتمانه، هذا الواجب في حقهم كتمانه، لأن العلوم كما قلنا ثلاثة، علم أمر الله بتبليغه وهذا يبلغونه الخلق، وعلم أمر الله بكتمانه وهذا يكتمونه لأنه لا يتحمله غيرهم، وعلم خيروا بين كتمانه وبين تبليغه وهذا يتحمله بعض الخواص، يتحمله بعض الخواص فهم يختارون. وكذلك ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام يكون لهم هذا المعنى، فهم يخصون ببعض الأمور قوما، وهذا لابد أن يكون. سيدنا علي رضي الله عنه يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن لم تكن لديه هذه الميزة وهي أنه يدرك ويمجد بين هذا وهذا، هذا يعطيه هذا الأمر الذي يناسبه، وهذا يعطي هذا الأمر الذي يناسبه، وهذا يعطي هذا الأمر الذي يناسبه. لما النبي عليه الصلاة والسلام بعطائه أعطى القرشيين في الغزوة التي كانت بعد الفتح، وما أعطى الأنصار، الأنصار أصبح في نفس الشيء، النفوس أحيانا ربما تأثرت، وتتأثر النفوس لأنها لا تدرك ما يدركه من هو أوسع منها، فتقيس بموازين، هذه الموازين موازين نفسانية ما تدرك، لذلك الأنصار رضي الله عنهم تأثروا، قال طيب نحن نصرنا رسول الله هذه المدة الطويلة وبايعنا بيعة العقب الأولى والثانية وفديناه بدمائنا وبأرواحنا، لما شاف أصحاب القرشيين بلش يعطيهم عليه الصلاة والسلام، ما كان الناس في التوزيع تماما، هذا مثل هذا مثل هذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام خف القرشيين، قال النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وبين لهم الحكمة أن هذا من أجل أنه هؤلاء أهل الدنيا أعطاهم الدنيا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما أهمل بعض الأصحاب وتم ببعض الأصحاب، وكان ذلك تأليفا لقلوبهم عمرو بن العاص كان حديث عنه في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ما يخاطب غيره، يا عمر كذا كذا كذا، حتى عمر نظر وجد ما شاء الله إذا هو ذو ميزة عظيمة، فقال يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ أبو بكر من أول الجلسة ما حكيت مع أولادي، قال بل أبو بكر. قال يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ قال عمر. قال فتمنى أن الأرض تبلعه وما كان قال هذه الكلمات. لذلك هذا كله من الاختيار، لذلك قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما قال فاسألوا أهل الذكر وجه الناس إلى المصدر الذي من خلاله يمكن إعطاء كل ذي حق حقه. فأهل الذكر لديهم هذه الميزة، ولكنه تعالى أعانهم حيث أمر الخلق بالرجوع إليهم، أعانهم في وظيفتهم التي ورثوها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. ربما الإنسان لا يدرك في عاجل الأمر، ربما لا يدرك، ولكنه بعد ذلك يفهم. سيدنا عمر رضي الله عنه ما أدرك في بادئ الأمر ما حصل في الحديبية، ما أدرك. كيف يا رسول الله يكون ذلك؟ نحن هذا الجيش الكبير الذي يأتي ونعطيهم الدنيا، كيف يا رسول الله أنت بتوافق على أنه نحن إذا خرج من عندنا مرتد لا يعيدونه إلينا، وإذا جاء مسلم منهم نعيده إليهم؟ كيف يا رسول الله بدنا نتحمل ذلك؟ يقول له إني رسول الله. أي ما هي شغلتك يا عمر رضي الله عنه. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الرسل هذه العلوم الثلاثة، علم خاص بهم، وعلم إنما هو من أجل تبليغه للخلق، لابد من تبليغه كاملا. أما العلم الثالث فهم مخيرون، وهذا من هنا تأتي التربية، في هذه النقطة يأتي التوجيه عند التخيير في العلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الإذن في التصرف به. أبدا هذا التصرف من خلال هذا العلم الخاص هو الذي يعطيهم هذه الميزة التي من خلالها يقومون بتربية الطفل والكبير والصغير، فيعطون هذا حقه ويعطون هذا حقه. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل بلغة، كان يخاطب المصارع بلغة المصارعة، كان يخاطب الحكيم بلغة الحكمة، كان يخاطب الأعرابي بلغة المعجزة، وهكذا، لأن ذلك إنما يعني أنه يضع كل ذي حق، كل شيء يعطيه حقه، يعطي كل ذي حق حقه. لذلك قال بعثه الله تعالى الخلق ليبلغهم ما أوحي إليه، يعني مما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه. قال وقد يخص بمن له كتاب أو شريعة أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة، أو نقول وقد يخص، يعني هذا الاصطلاح، بمن له كتاب. الله سبحانه أرسل الكتب، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف سيدنا موسى، صحف إبراهيم، هذه كلها صحف شيث، هذه كلها إنما هي من الكتب. فلذلك قد يخص، قال قد يخص هذا اللفظ بمن له كتاب، يعني أن يكون معه كتاب أو شريعة متكاملة أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة، إلا أن يكون لديه كتاب أو لديه شريعة جديدة أو لديه نسخ لبعض أحكام الشريعة. يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ بعض أحكام شريعة سيدنا موسى. هناك قولان آخران، قول الأول أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب، إذا القول الذي عرضه في الشرع قد يخص بمن له كتاب أو شريعة أو نسخ في بعض أحكام الشريعة السابقة. القول الذي يقابل ذلك قال أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب، قول يشترط أن يكون لدى هذا الإنسان المبعوث كتاب وشريعة حتى نقول هو رسول، ولكن هذا لا يطابق الواقع لأن الكتب عددها قليل والرسل كثر، فلا يشترط وجود كتاب مع كل رسول. القول الثاني لا بد في الرسول من أحد أمرين، إما أن يكون له كتاب وإما أن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله، هذا القول الثاني. أما الذي ذكره قال لا، أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة، إما كتاب أو شريعة أو نسخ لبعض أحكام الشريعة ولو حكم واحد، عند ذلك يسمى رسول. إذن هذه الأقوال الثلاثة المعتمد الأول. أما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع، أمر بتبليغه أو لم يبلغه أو لم يبلغه، ليس التبليغ أمرا واجبا عليه، فهو إن أحب يبلغ. هل النبي أعم أم الرسول أعم؟ تقولوا إن أعم، هل النبوة أعم أم الرسالة؟ أيه، كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. إذن الدائرة الأوسع هل هي دائرة النبوة أم الرسالة؟ النبوة، دائرة النبوة أوسع، لأن عدد الأنبياء لو حطينا دائرة فيها عدد الأنبياء والرسل كلهم يدخلوا في دائرة النبوة، أما لما نكون دائرة الرسل فهي دائرة صغيرة بالنسبة لدائرة الأنبياء، فدائرة النبوة أعم من دائرة الرسالة. واضح؟ الدائرة الأوسع معنى النبوة من حيث وجود النبوة أوسع دائرة الأنبياء، ليش؟ لأن الرسل يدخلون في دائرة الأنبياء. أيوه، لذلك دائرة الرسل صغيرة ودائرة الأنبياء كبيرة، وفي أوسع من دائرة الأنبياء دائرة الأولياء، لأن كل رسول هو نبي ولي، فدائرة الولاية هي أوسع الدوائر وأعمها، ثم الأخص. شوف، في أخص أعم، الأعم الولاية، الأخص النبوة، الأخص الرسالة، فأخص المعاني الرسالة وأعم المعاني الولاية، وبينهما دائرة النبوة. قال وهذا البحث من الجائزات عند أهل السنة، يعني بعث الرسل عليه الصلاة والسلام مواجب على الله سبحانه وتعالى. هذا بحث نحن عم نقول من حيث المعنى، هل هو أخص أم أعم الرسول؟ أخص في له خصوصية أكثر، والأعم أنه هو النبوة أعم والرسالة أخص. قال وهذا البعث من الجائزات عند أهل السنة، يعني يجوز في حقه تعالى بعث الرسل. أما المعتزلة فإنهم أوجبوا ذلك، قال وأوجبته المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح، وأحالته البراهمة لذلك أيضا. أحالته، ما معنى أحالته؟ أحالته جعلته مستحيا، دققوا الاصطلاح، إذا عد معكم الاصطلاح تعرفوا إيش معناه. أوجبته وأحالته، هذا المقابل. قال أوجبته المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح، وأحالته البراهمة لذلك أيضا، جعلته البراهمة مستحيل. البراهمة نسبة لبرهام وهو كبيرهم فئة من الكفار، فهؤلاء جعلوا إرسال بعث الرسل مستحيلا، المعتزلة جعلوا بعث الرسل واجبا والبراهمة جعلوا بعث الرسل مستحيلا. قال وأحالته البراهمة لذلك أيضا. إيش يعني لذلك؟ على إيش تعود؟ على الخوف. جعلته المعتزلة واجبا وجعلته البراهمة مستحيلا لذلك أيضا. إيش لذلك؟ صلاح الأصلح لازم يقولوا مثل ما قالوا المعتزلة. ها؟ إيه لماذا قالوا بعث الرسل مستحيل؟ منيح. وما هو هذا الأصل الفاسد؟ الإعادة إلى أصلهم الفاسد صحيح، لكن ما هو أصلهم الفاسد؟ أيوة، التحسين والتقبيح العقلية. الأصل الفاسد للمعتزلة والبراهمة بأجل يجتمعوا، مع أن هؤلاء أوجبوا هؤلاء أحالوا، يجتمعون في التحسين والتقبيح. فالبراهمة قالوا بعث الرسل هذا في مشقة، لذلك لما استقبحوا المشقة قالوا مستحيل. وأما المعتزلة فإنهم من التحسين والتقبيح وصلوا إلى وجوب الصلاح والإصلاح، فقالوا بوجوب بعث الرسل. فالبراهمة قالوا باستحالة بعث الرسل لأن ذلك إنما فيه مشقة والمشقة مستقبحة. نعم، هذا التكليف وجدوا فيه مشقة، ولما وجدوا المشقة في التكليف وإرسال الرسل قال هذه المشقة يستقبحها العقل، فاستحال عندهم بعث الرسل. وأما المعتزلة فإنهم بسبب أصلهم الفاسد الذي هو التحسين والتقبيح العقليان وصلوا إلى وجوب الصلاح والإصلاح. نعم، لذلك الذي حصل هو أنهم وصلوا إلى هذه النتيجة. المعتزلة وصلوا إلى الصلاح والإصلاح، والبراهمة وصلوا إلى استحالة بعث الرسل بسبب المشقة. هؤلاء أنكروا أو أحالوا ذلك بسبب المشقة اللي استخرجوها من تحسين التقبيح العقليات، فقالوا يستحيل. والمعتزلة من التحسين والتقبيح وصلوا إلى وجوب الصلاح والأصلح فقالوا بوجوب ذلك. إذن يمكن أن نقول مربع التحسين والتقبيح العقليان تفرع عنه فرعان. فرع أخذ به البراهمة حيث وجدوا أن بعث الرسل مشقة، فبسبب ما وصلوا إليه من هذا التحسين والتقبيح العقليين قالوا باستحالة الثمرة النتيجة النهائية استحالة بعث الرسل عندهم. وأما المعتزلة فإنهم من الأصل الفاسد الذي هو التحسين والتقبيح العقليان وصلوا إلى وجوب الصلاح والإصلاح، فقادهم هذا إلى أنهم أوجبوا بعث الرسل. طبعا كفار، البراهمة كفار. قال وأحالته البراهمة لذلك أيضا، لذلك الأصل الفاسد. ولا خفاء في هوسهم وكفرهم. مين؟ البراهمة والمعتزلة. مين هذا؟ قول هوس المعتزلة وكفر البراهمة، هذا قول. ولكن الأحسن أن نعيد الهوس والكفر للبراهمة، لأن المعتزلة عقلاء، المعتزلة عقلاء، لكن اللي بيلحق العقل وبس بيقع في مطبات كثيرة. لذلك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص، هذا ما في أحسن ممن يسلم تسليما، مثل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، يعني سلم. مثل ما حكينا قصة الصديق رضي الله عنه لما كل الأخطار أقبلت إلى المدينة المنورة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ذو جيش أسامة وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. وكل قوانين العقول تقول كيف يمكن أن تفضي المدينة المنورة عاصمة الخلافة الإسلامية من كل حماية وما يبقى فيها إلا الذراري وما يبقى فيها إلا النساء وكل المرتدين من كل الجهات قد تألبوا يريدون أن يستأصلوا الإسلام من شوكته ولكنه يقف أمام أمر رسول الله. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؟ لو كان عرف الصارتين ما كان قال ذلك، لكن قال تصدير رسول الله قال أنفذ الجيش أسامة. خلاص نفذ جيش أسامة، والله لو أن السباع أكلتني لأنفذته، لو أن السباع قد تخطفت آل أبي بكر لأنفذته، لو أن الكلاب لعبت في دور أمهات المؤمنين لأنفذته. لأن العقل لا مجال له في مثل هذا، لا الاجتهاد أمام النص قاعدة. لذلك العقل هو اللي ورط المعتزلة التوريطة. العقل شغلته يعني مو كثير دائما هو يستطيع أن يقود الإنسان. الدائرة الضيقة جدا جدا، أضيق دائرة دائرة الهوى، هوى النفس. دائرة هوى النفس أضيق دائرة. الأوسع منها قليلا دائرة العقل، الأوسع منها دائرة الشر. أضيق دائرة زعلت ورضيت هوى. الأوسع منها وزن الأمور بميزان العقل، الأوسع منها أخذ الإذن من الله، فما انشرح إليه بإذن الله سبحانه. وهذا الذي سار عليه الصديق رضي الله عنه في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا خفاء في هوسهم وكفرهم، يعني البراهمة مو المعتزلة، المعتزلة عقلاء، الأحزاب ما نقول أصحاب هواس، نقول أصحاب عقل، لكن المشكلة في العقل، لأن العقل هو للفهم فقط، لا يتجاوز العقل حده، العقل للفهم. عقال عقلك بالأوهام معقول، قد قلب القلب منك القال والقيل. حمل العقل عجزه وأرحه من عناء استدلاله بالوجود، وأفد نفسك النفيسة علما وادعها للسجود للمعبود. قال والدليل لأهل السنة على أن البعث للرسل جائز لا واجب أن البعث فعل من أفعال الله، وقد علمت أنه جل وعز لا يجب عليه فعل وإن كان صلاحا أو أصلح، ولا يتحتم عليه الترك، وكلامنا في أصل العقيدة واضح لا يحتاج إلى شرح. ثم قال أما برهان وجوب صدقهم، بدأ في براهين الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن عرف وبين من هو الرسول، يكون ذلك